وكان من أمر قتله ما جاء في هذه القصة، وذلك أن عبيد الله بن عدي بن الخيار سافر هو جماعة معه، منهم محمد بن جعفر القمري، منهم محمد بن جعفر القمري عبد العزيز بن عبد الله بن مسلم بعد اختلافه عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري. جعفر بن عمرو بن أمية الضمري. جعفر بن عمرو بن أمية الضمري خرج مع عبيد الله بن عدي بن خيار، وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا في غزو، وكان ذلك غزو الروم، فمروا بحمصة وهي في طريقهم، فقال عبيد الله بن عدي بن خيار: هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قال: نعم. فسألوا عن وحشي وكان يسكن حمص، فدلوه عليه وقالوا إنه في ظل حجاره أو في ظل قصره، في ظل قصره، لأنه حميد، يعني معناه أنه كأنه زق مليء، يعني وهو الوعاء الذي ملئ، يعني معناه أنه سمين، فهو مثل الوعاء الذي فيه سمن أو فيه يعني شيء وضع به، يعني كناية عن سمنه عن ضخامته، وكان في ظله في ظل قصره، فجاءوا إليه حتى وقفوا بقربه، فتنكر له عبد الله بن عدي بن خيار، فلف وجهه بعمامته ولم يظهر إلا عينيه ورجليه والباقي مغطى، لأنه قد غطى رأسه بعمامته ولفها عليه حتى غطى وجهه، وبقي منه العينان والباقي مغطى. فقال: أتعرفني يا وحشي؟ أتعرفني؟ فقال: والله لا أعرفك، إلا أني أذكر أن زوجك عدي بن الخيار ولد لها ولد، فكنت أذهب به لمن يرضعه، فناولتها إياه، ناولتها ذلك الولد، فكأني أنظر إلى رجليك، يعني رجل ذلك الولد، يعني هي تشبه رجليك التي أراها الآن. فكشف عن وجهه وعرفه بذلك، وهذا يدل على ذكاء وفراسة وخبرة دقيقة، ذلك أن هذه المدة مضى عليها 50 سنة وهو طفل صغير، وهذا هو عبيد الله الذي جاء يسأله، فكان عهده به وهو رضيع، تناوله أمه، وكان يسترضع، وكان يرسلونه لترضعه النساء كما هي عادتهم، أنهم يسترضعون الأطفال الصغار، يبحثون عن من يرضعهم من النساء الأخر. فكان ناوله لأمه، وكان ينظر إلى قدميه وهو يناوله، فقال: فكأني أنظر إلى قدميك، يعني قدمي ذلك الطفل الذي ناولته لأمه كأني أنظر إلى قدميك، وهو نفس قدميك، وقد مضى عليه 50 سنة، مضى عليه 50 سنة. فهذا يعني دليلا على خبرته وعلى ذكائه وفطنته، وأنه ما نسي تلك القدمين وصورة تلك القدمين وهيئة تلك القدمين حتى رآهما وقد كبر صاحبهما وعمره فوق 50، حيث أدركه وجاء إليه في حمص. ثم إنه قال: أخبرنا عن قتل حمزة. فقال: إن حمزة رضي الله عنه كان رجلا فارسا، وأنه كان لا يجارى، وأنه كان يبارز فيفتك بقرنه ويتغلب على قرنه الذي يبارزه، وأنه بارزه رجل يقال له سباع أو أراد أن يبارزه فعاب عليه وقال له يا ابن أم أنمار مقطعة البذور تحاد الله ورسوله، ثم انقض عليه فصار كأمس الجاهل يعني قتله وانتهى فصار عدما، هذا يعني يدل على شجاعة حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وارضاه، وأنه كان فارسا مقداما وكان يبارز ويتغلب على من يبارزه، يتغلب على قرنه الذي يبارزه. هذا الرجل الذي بارزه أنبه هذا التأنيب، ثم بعد ذلك انقض عليه فصار كأمس الذاهب، يعني صار مثل أمس، يعني معناه أنه قد انتهى وقضي أمره ومات، قتله وانتهى أمره. وكان قتل طعيمة بن عدي بن خيار في غزوة بدر، فجبير بن مطعم قال لوحشي وهو مولاه، لأن جبير سيد وهذا رقيق المملوك الذي هو وحشي، فقال له إن قتلت حمزة ابن عبد المطلب بعمي فأنت حر، يعني إن قتلت حمزة بعمي يعني لكونه قتل عمي وعينة ابن عدي بن خيار فأنت حر. فحرص على أن يتولى قتله ليحصل الحرية. طيب فلما ذهب الناس إلى أحد ذهبت معه، فنزلوا بعينين وهو جبل مقابل جبل أحد، يعني بارزه سباع فانقض عليه وقتله، فقال فكمنت له تحت صخرة ومعه حربته الذي هو وحشي، كمنت له تحت صخرة يعني اختبأ تحت صخرة يريد أن يفتك بحمزة رضي الله عنه وأن يظهر من تحت هذه الصخرة ويفعل ما يستطيع حول قتله. وكان من الحبشة وكان معه حربة، والحبشة معروفون بالحراب ويعني استعمالها والفتك بها، فيرسلها فتخرق الشخص الذي ترسل إليه. فلما مر حمزة أرسل حربته فخرقت مقدم بطنه يذنته، قيل إنه فوق العانة وقيل إنها تحت السرة، حتى خرجت من قفاه، حتى خرجت من قفاه يعني رماها من بعد فخرقه فمات. ثم إن الناس لما رجعوا إلى مكة رجع معه، ولما فتح رسول الله عليه الصلاة والسلام مكة هرب من مكة وذهب إلى الطائف، ثم إن أهل الطائف راسلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يسلموا، فقيل له أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهيج الرسل، يعني مع أنه لا ينالهم بأذى، وأن الإنسان إذا ذهب إليه وهو رسول فإنه لا يناله شيء من الأذى، فذهب مع الرسل الذين أرسلهم أهل الطائف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء وشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني أسلم وأعلن إسلامه عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد جاء مع هؤلاء الرسل، وقد أخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفيج الرسل بمعنى أنه لا ينالهم بأذى ولو حصل منهم ما حصل، وهو يعرف أن ذنبه عظيم وهو أنه قتل حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أنت وحشي؟ قال نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قال قد بلغ، قد صار من أمره ما بلغ، يعني معناه أنني قتلته الذي سمعته كان وقد حصل، يعني قد كان من أمره ما بلغت أو كان من الأمر ما بلغت، يعني بلغ كأني قتلته وهذا هو الذي حصل. فقال هل تستطيع أن تغيب عني وجهك؟ هل تستطيع أن تغيب عني وجهك؟ فولى وصرف وجهه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فما رآه حتى مات. ثم إنه لما جاء في زمن الصديق رضي الله تعالى عنه وذهب الناس لغزو اليمامة وغزو مسيلمة الكذاب، قال إنه سيذهب في هذه الغزوة وأنه سيعمل على أن يقتل مسيلمة كما قتل حمزة، فيكون بذلك قتل خير الناس وشر الناس، يعني يكون فيكون هذا يكافئ هذا. فأراد أن يذهب إلى اليمامة ليقاتل المرتدين ولعله أن يظفر بقتل مسيلمة الكذاب، فيكون بذلك كافأ قتله حمزة بن عبد المطلب، فيكون بعد أن قتل من هو من خير الناس يقتل من هو من شر الناس الذي هو مسيلمة الكذاب. فذهب معهم ومعه حربته، فلما اشتقت الجيوش للقتال في اليمامة رأى رجلا يعني في ظلمة ظلمة جدار يعني يشرف وينظر، فوقع في باله أنه مسيلمة، فذهب إليه وأرسل إليه حربته فدخلت من بين ثندوتيه حتى خرجت من ورائه. فالذي حصل لحمزة مثله حصل لمسيلمة، نفس الحربة، يعني حربته أرسلها على حمزة رضي الله عنه فخرقته من مقدمه إلى مؤخره، ونفس الشيء حصل لمسيلمة. قال ثم جاء رجل من الأنصار فضربه على حامته، يعني بعد أن ضربه لهذه الحربة جاء رجل من الأنصار وضربه على حامته، ضرب مسيلمة على حامته، فكان القتل مشتركا، فلا يدرى هل كان قتله بسبب تلك الضربة التي على الهامة والتي صارت من الأنصار أو صارت من الوحشي الذي ضربه بحربته. قال عبد الله بن عمر وكانت امرأة تشرف فقالت وأمر المؤمنين قتله العبد الأسود، وهذا يؤيد أن الذي قتله وحشي لأنه هو الذي كان أسود وكان من الحبشة، كان حبشي، كان مولى لجبار المطعم، وجبار المطعم كما عرفنا قال له إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر، فعمل على قتل حمزة حتى قتله وصار حرا بذلك. وجبار المطعم رضي الله عنه أسلم بعد ذلك ودخل في الإسلام وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ووحشي أيضا هو من الصحابة لأنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما، لأنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما وهو يعتبر من جملة الصحابة، وهذا الذي حصل منه يعني جرم كبير، ولكن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. وقد حصل منه هذا العمل العظيم الذي هو السعي في قتل شر الناس بعد أن قتل خير الناس، فتولى قتل مسيلمة الكذاب بعد أن قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. فقال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أب قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى رباعيته، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. وهذه الترجمة تتعلق بما حصل للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد من الإيذاء، حيث سج وجهه وكسرت رباعيته عن أحد أسنانه كسرت في تلك الوقعة وتلك الغزوة، فنال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما ناله في سبيل الله عز وجل. وهذا الذي حصل للرسول عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه رفعة له عليه الصلاة والسلام وإعلاء لدرجته عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى رفع شأنه ورفع ذكره وعلى قدره، وما ناله في سبيل الله عز وجل فيه زيادة ثواب له عليه الصلاة والسلام، ففيه زيادة رفعة في درجاته وإعلاء لمنزلته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى قادر على أن ينصر رسوله عليه الصلاة والسلام دون أن يناله شيء من الأذى ودون أن يحصل منه قتال، ولكن الله تعالى شاء أن يكون الأمر هكذا ليكون للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في ذلك زيادة الثواب وزيادة الدرجات عند الله عز وجل، وأيضا ليؤتسابه وليقتدابه، وأنه هو الأسوة والقدوة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما وصل إلى ما وصل إليه من نشر الدعوة وإبلاغ الرسالة بالراحة والطمأنينة، بل جاهد في سبيل الله عز وجل وأوذي في الله حتى صار ما صار في هذه الغزوة، من كونه شج وجهه وسال الدم على من وجهه الشريف وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا حصل للرسول صلى الله عليه وسلم، فمن يقتدي به ويأتسي به عليه أن يصبر كما صبر، والجنة لا بد في الوصول إليها من تعب، ولا بد في الوصول إليها من نصب. حفت الجنة بالمكاره كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الطريق إلى الجنة فيه تعب وفيه مشقة، الذي يريد الجنة يحتاج إلى أن يصبر وأن يحتسب وأن يصبر على ما يناله من الأذى، وأن يعمل الأعمال الصالحة ولو كان شاقة عن النفوس. وإذا أوذي في الله وحصل له الأذى في سبيل الله عز وجل فإنه يصبر، لأن الله تعالى يرفع درجته ويعلي منزلته بسبب ذلك. فرسول الله عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك، وفيه إعلاء لمنزلته، ثم أيضا فيه تسلية لمن يأتي بعده ممن يجاهد في سبيل الله ومن يدعو إلى دين الله، فإنه لا يصل إلى ما يصل إليه بالراحة والطمأنينة، وإنما يصل بالعناء والمشقة. فالجنة حفت بالمكاره كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فطريق الجنة ليس مفروشا بالورود والرياحين، وإنما فيه المشقة وفيه التعب، فيحتاج سالك ذلك الطريق إلى صبر وإلى احتساب، صبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس، وصبر عن معاصي الله ولو اشتهت النفوس. يصبر على طاعة الله ولو كانت شاقة على النفوس، ويصبر عن معاصي الله ولو اشتهت النفوس، ويصبر عن المعاصي ولو اشتهت النفوس ومالت إليه النفوس، لأن الصبر على الطاعة وإن كان شاقا فنتيجته طيبة وعاقبة حسنة. والصبر عن المعاصي كذلك فيه الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة، ولكنه إذا أرخى لنفسه العنان ولم يصبر عن المعاصي بل أقدم عليها وأرخى لنفسه العنان فوقع في الملذات والشهوات وما تستوي تستهي النفس، فإن هذا يفضي به إلى النار كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: وحفت الجنة وحفت النار بالشهوات، وحفت النار بالشهوات. فالنار يوصل إليها بكل إنسان يرخي لنفسه العنان في ملذاتها وشهواتها ولو كان ذلك عن طريق الحرام، لا يسأل الإنسان أو لا يفكر بحلال وحرام، المهم أن الإنسان يشبع رغبته ويتمتع بمتع الحياة الدنيا، ولكنه لا يدري عن العواقب ولا يفكر في المآل والنتائج. فهذا الذي حصل للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وهو رسول الله، إذا أتباعه عليهم أن يصبروا كما صبر، ولم يصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما وصل إليه براحة وطمأنينة، وإنما وصل بالمشقة، وصل بالعناء، وأوذي في الله عز وجل، فكسرت رباعيته وشج وجهه وسال الدم من وجهه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال حدثني مخلد بن مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قبله معناها أن الذي يرضي نبيا اشتد غضب الله عليه، والذي يقتله نبيا في الحرب وفي المعركة أيضا اشتد غضب الله عليه. يعني من قتل نبيا أو قتله نبي أو آذى نبيا وأدماه فقد اشتد غضب الله تعالى عليه. فمن قتل نبيا أو قتله نبي كل منهما في غاية الخطورة. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه سمع سالم بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء فبما دوية. قال كانت فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله وعلي يسكب الماء بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وعرسقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه. هذا الحديث أيضا يعني مثل الذي قبله يتعلق بجرح الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حصل له يوم أحد. ولما سئل سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخبر بأنه يعرف وأنه متقن لهذا الأمر، فقال أني أعرف من كان يغسل الدم عن وجهه وأعرف الذي كان يسكب الماء وأعرف بماذا دوي رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني معناه أنه متقن لهذا الأمر وأنه يعرفه تماما، لأنه هو مجرد كونه يعني عرف أنه جرح، بل يعرف أنه جرح ويعرف كيف عولج هذا الجرح ومن الذي كان يغسل الدم عن وجهه عليه الصلاة والسلام ومن الذي كان يصب الماء على الغاسل وبأي شيء دوي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذكر أن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تغسل الدم عن وجهه عليه الصلاة والسلام، وأن عليا رضي الله عنه كان يسكب ذلك بالمجن. المجن هو الذي يضع على الرأس، الحديد الذي يضع على الرأس، يعني كان يأتي بماء ويصب وفاطمة رضي الله عنها هي التي تمسح. فلما رأت أن الماء لا يزيد يعني الدم لا يزيد إلا ظهورا فعمدت إلى حصير فأحرقته ثم أخذت رماده وألزقته على مكان الجرح فوقف الدم. فسهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه يبين يعني أنه يعني يعرف يعني كيف يعرف هذا الجرح وأنه قد شاهده وعاينه ويعرف من هو الذي كان يغسله ومن الذي كان يصب الماء على الغاسل وبأي شيء دوي ذلك الجرح. فالذي كان يغسل فاطمة والذي كان يسكب الماء عليها علي، وكان ذلك بالمجن، يأتي بالماء بالمجن ثم دوي بحصير أحرق فأخذ رماده فوضع على الجرح حتى وقف الدم ولم يعني وقف من الجريان. ففيه يعني الإيضاح والبيان من سعد بن سعد رضي الله عنه فيما حصل في رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اشتد غضب الله على من قتله نبي واشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل الذي قبله في الحديث الذي مرت. باب قول الله سبحانه وتعالى الذين استجابوا لله والرسول. وقال حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيما. قالت لعروة يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، قال من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا. قال كان فيهم أبو بكر والزبير. وهذا يعني يتعلق بتفسير هذه الآية الذين استجابوا الله ورسوله الذين أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم التقوى العظيم. فيها في حديث عائشة هذا الذي أورده البخاري, وأن من هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية أبو بكر والزبير رضي الله تعالى عنهما وعراهما. وإن عائشة قالت لعروة بن الزبير منهم أبواك أبو بكر والزبير, الزبير هو أبوه, وأما أبو بكر فهو جده أبو أمه, لأن الزبير امرأته أسماء بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة أم المؤمنين, وهي أم عبد الله, أم عبد الله بن الزبير. ولهذا قالت عائشة لعروة بن الزبير منهم أبواك يعني أبوه الذي هو يعني من جهة النسب أبوه الزبير بن العوام, وأبوه الذي هو أبوه من جهة أمه وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتدب الناس ليلحقوا في أثر الكفار فكان ممن لحق بهم أبو بكر بن الزبير, لأنه خشي أن يرجعوا لما ذهبوا, خشي أن يرجعوا فأرسل جيشا من المسلمين يلحقوا بهم حتى يرعبوهم وحتى يستمروا ولا يرجعوا. فكان من جملة الذين انتدبوا لذلك ومن جملة الذين قاموا بذلك أبو بكر الصديق والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. باب من قتل من المسلمين يوم أحد, منهم حمزة بن عبد المطلب واليمان وأنس بن النضر ومصعب بن عمير. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال ما نعلم حي من أحياء العرب أكثر شهيدا أعز يوم أغر يوم القيامة من الأنصار. قال قتادة وحدثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد 70 ويوم بئر معونة 70 ويوم اليمامة 70. قال وكان بئر معونة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم اليمامة على عهد أبي بكر يوم مسيلمة الكذاب. وهذه الترجمة تتعلق بقتل أحد الذين قتلوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث بيان يعني كثرة القتل من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, وأنهم كانوا معروفون في الجهاد, وأنهم قاموا بالذي بايعوا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من أن ينصروه ويؤيدوه, فكانوا معه وكانوا يجاهدون معه, فكثر فيهم القتل يوم أحد كما كثر القتل فيهم في مواقع أخرى وهي في اليمامة وفي بئر معونة. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن ابن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن, فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحم فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة, وعمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. وهذا الحديث أيضا يتعلق بقتل أحد. وقبل ذلك ذكر البخاري أربعة من الصحابة سماهم ومن استشهدوا في غزوة أحد, وهم حمزة بن عبد المطلب واليمان وأبي قريفة وأنس بن النضر عن أنس بن مالك ومصعب بن عمير. وقد مرت الأحاديث المتعلقة بهؤلاء الأربعة. أما حمزة في الباب القريب الذي مر وأنه قتل وجاء فيه أنه سيد الشهداء, وأما مصعب بن عمير فقد مرت الأحاديث وأنه قتل يوم أحد وأنهم لم يجدوا إلا نمرة إذا جعلوها على رأسه بدت رجلاه, وإن جعلوها إلى جهة رجله بدا رأسه, فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغطى بها ما كان من جهة رأسه وأن يجعل على رجليه إذخرة شجر إذخر. وأما اليمان فكذلك أيضا مر وأن المسلمين لما صاح الشيطان بهم وقال يا عباد الله أخراكم وأن الرسول قتل فانقلبوا على مؤخرتهم، وكان الكفار قد جاءهم من الخلف، فاختلط المسلمين بالكفار فقتل بعض المسلمين بعضا، ومن قتل على أيدي المسلمين اليمان والد حذيفة كما مر قريبا وكما مر قبل ذلك مرارا. وأما أنس بن النضر عم أنس بن مالك هو الذي مر يعني خبره وأنه غاب عن غزوة بدر وقال إني أشهدني الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرني إن الله ما أجد. فلما كان يوم بدر يوم أحد وانهزم كثير من الصحابة ولقي سعد بن معاذ وقال إني أجد ريح الجنة من دون أحد، ثم إنه دخل في الكفار وأقدم حتى قتل، وكان فيه أكثر من 80 طعنة أو رمية، وما عرفه إلا أخته ببنانه، ثم مر قريبا الحديث المتعلق بهذا. فهؤلاء الأربعة أشار إليهم البخاري هنا واكتفى بما مر من الأحاديث الموضحة لقتلهم وكيف كان تم قتلهم واستشهادهم في غزوة أحد رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الحديث الذي أورده البخاري هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين. نعم، يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخبر بأن كان يجمع بين الرجلين في ثوب واحد، يعني بكفن واحد، يعني يجعلهما فيه، ثم يسأل أو ينظر من كان أكثرهما أخذا للقرآن فيقدمه باللحد، فيقدمه باللحد، معناه أنهم يدفنون جميعا يعني مجموعة تكون في مكان واحد وفي لحد واحد. وكان عليه الصلاة والسلام يقدم أهل القرآن ومن كان أكثر أخذا للقرآن، وهذا دليل على فضل القرآن وحمل القرآن، وأن أهل القرآن يقدمون أحياء وأموات، وهم في الإمامة يقدمون في الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وكذلك يعني في القبور وفي الموت عندما يحصل دفنهم جميعا للحاجة فإنه يقدم من كان أكثر أخذا للقرآن. ثم إنه وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. نعم، وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم بدمائهم، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليه، يعني لم يغسلوا لأنها حتى تبقى دماؤهم علامة عليهم وشهادة لهم يوم القيامة، كما جاء في الحديث أن الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، ويكون علامة على شهادته يوم القيامة، يراها الناس ويراها الأشهاد، وأنه قتل في سبيل الله، ولكن ذلك اللون لونه لون الدم ولكن الريح ريح المسك. فيعني من مات على شيء بعث عليه، فهؤلاء ماتوا على كونهم جرحوا وأهريقت دماؤهم فيبعثون يوم القيامة ودماؤهم كثير، لكن اللون لون الدم والريح ريح المسك، كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه. وقال أبو الوليد عن شعبة عن ابن المنتدر قال: سمعت جابرا قال: لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه، فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهونني والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. هذا يتعلق بوالد جابر بن عبد الله، عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه، كان من شهداء تلك المعركة، من شهداء تلك الغزوة، لأنه قتل في سبيل الله. فلما رآه ابن جابر جعل يكشف عن وجهه ويبكي، مقصود من ذلك أنه يعني دمعه يعني تسيل ويظهر منه يعني يسيل الدمع من عينيه. وقد أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام لما جاء في موت ابنه إبراهيم أن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تبكي ما زالت الملائكة تظله حتى رفع. ما زالت الملائكة تظله حتى رفع، يعني حتى رفع وذهب به ووري في قبره. وقد جاء أن عبد الله بن حرام هذا والد جابر وقد كان دفن في المكان الذي حصلت فيه المعركة، فجاء السيل الوادي قريبا منه فكاد أن يجترفه، يعني خشي أن يجترفه السيل وأن يحمله، يعني يأتي على قبره ويصل إلى قبره فيحمل، فنبشه بعد 6 أشهر، نبش والده ونقله من ذلك المكان الذي خشي أن يجترفه السيل، فوجده بعد 6 أشهر على حالته التي وضع عليها، لم يتغير منه شيء، لم يتغير منه شيء بعد مضي 6 أشهر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها بقرا والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد. وهذه رؤيا رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام أولها، قال إنه رأى بقرا تنحر، وكان ذلك نحرا في أصحابه، يعني هؤلاء الذين قتلوا من الصحابة في يوم أحد. هذا هو تعبير الرؤيا، وهذا هو تفسير الرؤيا التي رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنه رأى بقرا تنحر أو تذبح، فكان ذلك القتل الذي حصل لأصحابه يوم أحد، ورأى أن بيده سيفا فهزه فانقطعت، يعني قطعة منه، فهو ما حصل للمسلمين يوم أحد، ثم عاد ثم هزه أخرى فعاد أحسن ما كان، هذا هو الذي حصل للمسلمين بعد ذلك من الفتح واجتماع الكلمة، ما حصل بعد ذلك من الفتح واجتماع الكلمة. وفي آخره إن شاء الله رأيت فيها بقرا والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد. رأيت بقرا والله خير، قل إن الله خير، يعني صنيع الله وما حصل من الله خير. وقيل أنه جاء في بعض الروايات أنه قال ورأيت والله بقرة، يعني ورأيت والله خيرا ورأيت والله خيرا، يعني فتكون والله قسم، ويكون جاء يعني والقسم ولفظ الجلالة يعني بعدها مجرور وليس مرفوعا كما جاء في بعض الروايات، يعني فعلى أنها والله خير، يعني وما حصل من الله خير أو صنيع الله خير، وعلى بعض الروايات أنها قسم وخيرا، يعني أنه رأى خيرا ورأيت والله خيرا، تكون والله هذه جملة قسم توسطت بين الفعل والفاعل وبين المفعول، ويكون خير المفعول لرأيته، رأيت في المنام خيرا والله، رأيت والله في المنام خيرا، يعني فجاءت يعني بهذا وجاءت بهذا. وقال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن خطاب رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله، ووجب اجرنا عن الله، فمنا من مضى او ذهب لم ياكل من اجره شيئا، كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم احد فلم يترك الا نمره، قلنا اذا غطينا بها راسه خرجت رجلاه، واذا غطي بها رجلاه خرج راسه، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها راسه واجعلوا على رجليه الاذخر، او قال القوا على رجليه من الاذخر، ومنا من اينعت له ثمرته فهو يهدبها. وهذا الحديث حديث خباب رضي الله تعالى عنه، يعني جاء مرارا وأورده هنا من أجل أن فيه ذكر قتل مصعب بن عمير يوم أحد، لأن الباب بقتل أحد ومنهم مصعب بن عمير. وحديث الطباب هذا يقول أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرة لكم. هذا معنى واحد. فقال إني فرة لكم. خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرة لكم وأنا شهيد عليكم، وإني لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وهذه الترجمة هي قول البخاري رحمه الله، باب يعني باب أحد جبل يحبنا ونحبه. لما أورد البخاري رحمه الله في غزوة أحد ما يتعلق بها، وكانت يعني سميت غزوة أحد لوقوعها خرج جبل أحد، أتى بهذه الأحاديث المتعلقة بأحد وبيان يعني فضله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، أحد جبل يحبنا ونحبه، يعني بمناسبة ذكر ما جرى من المعركة حوله، وأن الغزوة يقال لها غزوة أحد، أتى بما يتعلق بنفس الجبل الذي كانت الغزوة حوله، وأنه جبل قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحبنا ونحبه، فقد قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في عدة مواضع، مرة وقد جاء من تبوك، ومرة وقد جاء من مكة حيث طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. وهذه المحبة اختلف العلماء فيها، وأصح الأقوال أنها على حقيقتها، وأن الله تعالى يجعل في الجمادات يعني ما يجعلها يعني على هذا الوصف وعلى هذا النحو، كما أنها تسبح وأنها تقدس الله عز وجل وتتكلم بقدرة الله عز وجل، فكذلك تحصل منها المحبة، وأنها تحب وتحب، وهو جبل يحبه المؤمنون وهو يحب المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الجبل يحبنا ونحبه، فأصح الأقوال وأحسن الأقوال التي قيلت أنه على حقيقته. وكما أن الحجر سلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال السلام عليك يا محمد، هذا في مكة كما جاء ذلك الحديث، وكذلك الجذع الذي كان يخطب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تحول عنه إلى المنبر وجعل يئن ويحن عندما تحول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكذلك ما يحصل. ثم أيضا ما حصل للجبل لما قعده صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان أو عثمان وعلي، فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا، أثبت أحد لما اهتز وتحرك قال له أثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيدان. فهذا يدل على فضل هذا الجبل وأنه متصف بهذه الصفة التي أخبرها رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لا يعني هذا أننا نذهب للجبل ويعني نصنع فيه شيئا أو نتخذ فيه شيئا أو نعمل حوله شيئا، وإنما نحن نؤمن بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ونصدق بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا نتجول ذلك إلى شيء آخر ولا نتعدى ذلك إلى شيء آخر، وإنما نصدق بالأخبار ونؤمن بها كما جاءت عن المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر بعد ذلك الحديث الذي سبق أن مر قريبا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج وصلى على شهداء أحد صلاته على الميت، ثم صعد المنبر وخطب وقال إني فرطكم على الحوض وأني شهيد عليكم يوم القيامة، وأنني لا أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم فتنافسوها. وهذا الحديث مر بنا قريبا، وأن المقصود من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخشى عليهم أن يشركوا، بمعنى أنه لا يتحول المسلمون إلى كفار لا يعني ولا يعني ذلك أن يرتد أحد عن الدين بعد أن دخل به، فإن الواقع فإن هذا هو الواقع، لأنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ارتد بعض الجماعة الذين كانوا قد أسلموا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الشرك. ثم أيضا في آخر الزمان أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن المدينة عندما ترجف في ثلاث رجفات عندما ينزل الدجال قريبا منها يخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافق، فالكفار يعني يكونون موجودين في المدينة والمنافقون يكونون موجودين في المدينة، ولا يعني ذلك أنها تطهر من أن يوجد فيها كافر ويوجد فيها منافق، يوجد كافر ويوجد منافق، قد أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه يخرج إليها كل كافر وكافرة، يخرج إلى الدجال منها كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة. وإذا الذي لا يخشاه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتحول الناس إلى الشرك وأن يرتدوا وأن يرجعوا مشركين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعني أن يرتد منهم أحد، ولا يعني أن يوجد الشرك في الجزيرة أو يوجد في المدينة، لا يعني ذلك، فإنه يحصل ذلك، ولكن الذي المثبت غير المنفي، المنفي هو أن يحصل بصفة عامة، المنفي أن يحصل الشرك بصفة عامة، وأما المثبت فهو أنه يحصل من بعض الناس، المثبت أنه يحصل من بعض الناس الشرك. قد جاءت الأخبار بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة في هذا، تدل على وقوع الشرك في الجزيرة وفي المدينة، كما في هذا الحديث الذي ذكرناه عن الدجال وهو في البخاري، وقد سبق أن مر بنا يعني فيما مضى. بعد شيء اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإن حرمت ما بين بابتين. قال إيش؟ قال وإني لأنظر الآن. نعم، اللابتين هما الحرتان، وما جاء ذلك مفسرا في بعض الروايات، يعني اللابتين هما الحرتان اللي حول المدينة، ورسول يقول حرمت ما بين لابتيها. حديث أبي هريرة الذي سبق أن مر بنا يقول لو رأيت الظباء ترتع في المدينة ما لعرتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنني حرمت ما بين لابتيها، أنني قد حرمت ما بين لابتيها. وإني لأنظر إلى حوضي الآن، قوله إني لأنظر إلى حوضي الآن يعني معناه أنه هو على منبره كشف الله له عن حوضه، فكان ينظر إليه وهو على منبره عليه الصلاة والسلام. وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، فأعطي هذه المفاتيح، ولكن أصحابه من بعده هم الذين توصلوا إليها وهم الذين جنوها وهم الذين أخذوها، كما حصل في زمن عمر رضي الله عنه ومن بعده، لما كثرت الفتوح وجاءت الخزائن والغنائم، وجاءت خزائن كسرى خزائن قيصر وأنفقت في سبيل الله عز وجل، يعني فلا يعني أنه إذا أعطيها أنها معناه أنه يعني أنه تقع له، ولكنها وقعت لأمته، لأن يعني كنوز كسرى وكنوز قيصر كثير من الغنائم جاءت وحصلت للمسلمين، وحصل للرسول صلى الله عليه وسلم شيء منها، كما قال عليه الصلاة والسلام جعل رزقك أخوانا بالنرمك، وعدت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. أبو غشوة الرجاء نقف ونجيب على ما يجب تنافس في الدنيا، شيء التنافس في الدنيا حتى عليه الصلاة والسلام ما تنافس.